العزيز، او له الشرح اسمه فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، وهذا لعلاء الدين البهاء. علاء الدين البهاء الدمشقي، علاء الدين هذا فتح الملك العزيز شرح الوجيز، وهو من كتب الحنابلة أيضا، له كتاب اسمه شرح الملك العزيز بشرح الوجيز للإمام علاء الدين البهاء الدمشقي البغدادي، الذي ولد عام 822 من الهجرة ومات عام 900. فهذان كتابان عظيمان من كتب الأئمة الحنابلة، الوجيز للدحيلي وشرحه للبهاء رحم الله الجميع. نعم. جزم به في الوجيز ومنتخب الآمدي وصححه في التصحيح. التصحيح كتاب لابن نصر الله، كتاب لابن نصر الله. نعم. التصحيح من الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي لابن نصر الله. نعم. وأنه لا دية عليه، رواية أخرى نقلها أبو الصقر. نعم. وجزم بها في المنور وغيره، وقدمها في المحرر وغيره. قال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم بها في التقنيه في التنقيب، وتبعه في المنتهى والإقناع. أو غل حرا. الآن المسألة السابقة، عندنا طفل سكر عليه، الآن رجل كبير لكن ربطه ما خلاه يتحرك. الطفل ما ربطه، حطه في الحوش أو خلاه في الصالة أو في الغرفة أو سكر عليه الباب الخارجي ولم يربطه ولم يغل. الآن رجل كبير عاقل في كامل حالته المعتبرة شرعا، لكن قيده ما خلاه يمشي، فهل يضمنه أو لا؟ نعم. أو غل حرا مكلفا وقيدا. نعم. فمات بالصاعقة، مات بالصاعقة، لأن الحر يعني شاف فيه مثلا الرعد والبرق وبوادر للصواعق، يقدر أنه ينتقل من مكان إلى مكان، لكن مربط ما يستطيع يتحرك. أو غل حرا وقيده فيلزمه الدية. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. وجبت الدية بالنسبة للطفل، وإن لم يربطه، ووجبت الدية بالنسبة للكبير إذا ربطه، وأما إذا ما ربطه الكبير يقدر يتصرف، يقدر لو يطلع للسطح ويصوت للناس اللي في الشارع يقول افتحوا الباب اعملوا كذا الكبير، لكن الصغير ما يقدر يتصرف، عمره سنتين ثلاث ما يقدر يتصرف، لكن الكبير يقدر يتصرف. لكن هذا الكبير مربوط ما يقدر يتحرك من الغرفة اللي هو فيها او من الحوش اللي هو فيه. نعم. وجبت الدية لانه حلك فيها لتعديه بحبسه عن الحرب من الصاعقة، والبحر لا يقدر يهرب من الصاعقة ولا يقدر يأخذ عصا ولا حجر يضرب الحية لأنه مربوط. نعم. والبطش بالحية، والبطش بالحية أو دفع الحية عنه لأنه مربط، ينتظر متى تأتي إليه وتنعشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.